ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. يعني هيجي معانا يعني. طيب، قال: إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله. العذل برضو يعني زي اللوم كده، ماشي، عتاب يعني. وإن عذله عاذل أغراه عذله، وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أنا حفظها أنت مش أنت. وقف الهوى بي حيث أنت، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. يعني كأن حبيب أهانه فراح هو هين نفسه برضه. ليه؟ طالما نفسي هانت عليك يبقى تهون علي. أشبهت أعدائي، أنا برضه حافظها كده، فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. إيه هو حظ منهم؟ الإهانة والهجر والجفاء، وهو حبيبه كده. فبيقول إيه؟ أشبهت أعدائي فصرت أحبه. طب أشبههم في إيه؟ إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك. أنا حافظها حبا، هو أنا كاتبها حيا. حبا لذكرك فليلمني اللوام. قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. يبقى هنا بقى هو ده، لو تفتكروا يا جماعة الكتاب ده أصلا لماذا صنفه ابن القيم؟ صنفه جوابا على سؤال، صنفه جوابا على سؤال لو فاكرين يعني. خلاص، هيبتدي بقى يقول إيه هو، يمكن ده أصلا قصد السؤال. طيب يعني أنا الحقيقة في هذا الموطن أجدوني إيه، نحتاج يعني إن إحنا نرجع تاني نشوف السؤال الذي من أجله صنف الكتاب. ماشي الحال، لأن هيكون مهم الحقيقة إن إحنا نقف على السؤال في هذا الموطن، وهو مش هياخد دقيقتين. يقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فشرع ابن القيم في الجواب فصنف الكتاب. طيب نرجع تاني. يقول: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. قيل: نعم، الجواب من رأسي، وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هنا كأنه بيقول بقى العشق هل له دواء، والعشق ده يعني من أعلى درجات الحب، مش حب عادي. خلاص، والعشق ممكن يكون عشق لمحبوبة أو لمحبوب، يعني واحد بيحب واحدة أو واحدة بتحب واحد، وقد يكون عشقا لصور أو لأمور أخرى غير اللي إيه، إن يعني واحد يدمن أشياء ما هياش إيه حقيقية مثلا. فهل في دواء للكلام ده؟ قال: آه، ده النبي اللي بيقول كده، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. يبقى وأيهما أيسر؟ حسم المادة قبل حصول الداء بلا شك، إنك تحسم مادته قبل أن تقع بك يعني. وده كنا نقوله للشباب قبل يعني زمان، بقى دلوقتي طبعا خلاص غزا النت وغزت المواقع التواصل البيوت، انما كان زمان لما كان الموضوع ده ضعيف كنا نحسم هذه الماده. فكنا اي حد يجي يسال نقول له ما فيش حاجه اسمها نت في البيت، ولا في حاجه اسمها باقه، ولا في فيش الكلام ده. طب ازاي هو كده؟ هو ما فيش. طب فيها فوائد، تولع الفوائد. واحنا طبعا عندنا قاعده في الدين مشهوره ان نقول درء المفسده مقدم على قلب على جلب المصلحه، درء المفسده مقدم على جلب المصلحه في مصالح هدر هذه المصالح امام المفاسد المتيقنه من هذه الاشياء خصوصا للشباب. فكنا بنحسم الماده قبل ان ايه ان يحصل ما لا تحمد عقباه، فأحدهما أو أحدهما حسم مادته قبل الحصول والثاني قلعها بعد النزول. طب خلاص واحد بقى نزلت به البلية فعاوزين نقتلعها منه، قال وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. ولو لم نأخذ اليوم إلا هذا يعني السطر وقفلنا ومشينا وشطبنا كفاية. يعني يا جماعة لو لم نخرج ولو لم نحرز من درس اليوم إلا هذا المعنى أن الأمر يسير على من يسره الله عليه، عسير متعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه، كان كفاية خلاص. وهذا أول العلاج، أول العلاج أن تدمن دعاء الله عز وجل واللجأ إليه والتذلل بين يديه والشكوى له سبحانه وتعالى من سوء نفسك وسوء صنيعك وسوء أخلاقك وإلى غير ذلك، وإنك يعني في دعائك تدخل عليه من باب الافتقار، يعني يا رب لو لم تعني هلكت ولو لم تأخذ بيدي ضعت. يبقى المعنى في قلبك فعلا، ما هوش كلام بس خلاص. فمن اعتمد على قوته وحوله خذل ولا بد. نقعد بقى نقول بالورقه والقلم وهنعمل واحد اتنين تلاته والصحبه كل الكلام ده كويس، صحبه صالحه، حسم المواد ونشيل النت ونعمل مش عارف، كل ده كويس، لكن في الاخر هو يسير على من يسره الله عليه، متعذر على من لم يعن، فان ازمه الامور بيديه. تخيل كده ان أصعب أمر وأصعب معصية بتمر بيها ومش عارف تسيبها أمرها أن يقول الله عز وجل لها كن فيكون. يعني الله عز وجل يقول في لحظة يا فلان اكره المعصية الفلانية، تنام وهي أحب الأشياء إليك تصبح وهي أبغض الأشياء عندك. وهذا المعنى موجود في كتاب الله عز وجل، ولكن قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الحسن عفوا عمر بن عبد العزيز في رسالته في الرد على القدرية في هذه الآية الكلام جميل جدا، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكان قبل كريها لكم. هو الذي حبب إليكم كده ولكن الله حبب إليكم، ولا إيه؟ ولكن الله أظن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مش فاكر هو الذي مش فاكر. ماشي، على كل حال عمر بن عبد العزيز كان بيقول ايه في الايه دي، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، قال وكان قبل كريها اليكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال وكان قبل محببا اليكم. خلاص ركزوا معايا، خلاص ده كلام كلمه دي عميقه جدا، هو طبعا بيرد بيها على القدريه لكن مش وقته. ماشي ماشي جزاكم الله خير، ركزوا معايا يا جماعه. يبقى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكان قبل كريها إليكم. يعني تنام كره الإيمان وكره المتدينين وكره التدين وكره التنسك وكره الناس اللي بلحة وكره الستات اللي بحجاب وكره، تصبح الصبح حابب السمت ده وحابب الصحبة دي والعكس. أزمة الأمور بيديه خلاص. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، ايه الذي يمنع النزول قبل بقى ما نذهب نقتلع الامر؟ احدهما غض البصر كما تقدم، فان النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، ومن اطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. يبقى أول شيء إنك تغض البصر. هتقول لي ما أنا عارف إن أول حاجة غض، وأنا عارف أغض البصر. نقول لك يبقى هنا في أمور. أول أمر، وكل ما هنيجي نقول في أمور هنرجع على طول لأول حاجة قالها الشيخ، إنك تستعين بربنا سبحانه وتعالى في غض البصر. في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث ده أوله إيه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ماشي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره. يبقى أنا مش عارف أغض بصري، فنقول لك اهتم بالفرائض وأكثر من النوافل. وأول الفرائض وأهمها وكل فرض بعده فهو فرع على هذا الفرض الصلوات المكتوبات. فأول الطريق دائما يا جماعة، أول، ودي نصيحة الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله في كل خطأ من أول ما عرفناه، إن أول حاجة إصلاح الصلوات المكتوبات. والشيخ ليه كلمة عميقة جدا في هذا الموطن الحقيقة، كان بيقول: فلا بد أولا التخلص من الصلاة. فهمتوا دي؟ التخلص من الصلاة. هو إيه التخلص من الصلاة اللي عاوزين نتخلص منه؟ عارفين اللي هو احنا بالعاميه المصريه يقول لك ايه؟ لما اخطف الظهر. هو المهم ايه؟ اخلص من الصلاه. اول حاجه انك تتخلص من التخلص من الصلاه. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي متدين، يعني او بتقول ده على نفسك، خلاص. فتلاقي نفسك، احنا بقى دلوقتي بنتكلم على الناس المواظبه مثلا على الصلاه في المسجد، لكن امتى بتخش المسجد؟ ده في الركعة الثانية والثالثة وفي التشهد، فتفوتك السنة ويفوتك الدعاء ويفوتك الصف الأول وتفوتك تكبيرة الإحرام، وتخش أي مسجد كيفما اتفق. ويمكن تبقى عارف إن المسجد اللي قريب من بيتك الإمام فيه لا بيحسن قراءة ولا بتخشع وراه، ولا وتروح لان هو المسجد الاقرب والتاني يمكن على بعد خطوات، او التاني بيقيم متاخر شويه فمكسل تقعد دقيقتين ثلاثه 10 دقائق زياده، فعاوز اخلص من صلاه الايه حتى لو صلاه جماعه. يعني ايه؟ خلاص انا راجل مواظب على الجماعه، لكن برضو في دماغي معنى التخلص من الصلاه، مش اقامه الصلاه، مش الوصول الى الغايه في اتقان الصلاه. فاهمين دي يا جماعة؟ فيبقى أول الطريق احفظوها، التخلص من التخلص من الصلاة. أنا مش عاوز أخلص من الصلاة، ده أنا عاوز أقيم الصلاة، ده أنا عاوز أحسن الصلاة أجود الصلاة. هتلاقي نفسك بقى حريص، أنا هصلي في أنهي مسجد ورأني إمام، هروح المسجد إمتى، وهخرج من المسجد إمتى، لأن كل ده مقدمات ولواحق لا تتم الصلاة إلا بها. واضحة دي يا جماعة؟ يبقى غض البصر يبدأ من أين؟ غض البصر مش يبدأ من إنك تغمض عينيك لما تلاقي واحدة معدية، ولا صورة على الفيسبوك، ولا مقطع على التيك توك، ولا اليوتيوب. غض البصر ما يبتديش من هنا. غض البصر يبدأ من حيث تجعل الله عز وجل حافظا له. بأي شيء يحفظه الله؟ ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هنا قلنا في محذوف كنت حافظ سمعه وكنت حافظ بصره الذي يبصر به. يبقى أول معنى إنك تدمن اللجأ إليه سبحانه وتعالى، ده أول معنى، لأن أزمة الأمور بيديه، ولأن الأمر يسير على من يسره الله عليه، متعذر على من لم يعن كما قال. المعنى الثاني، إذا أردت أن تحرز حفظ الله لبصرك فأكثر من الفرائض، عفوا أتم الفرائض وأكثر من النوافل، أحوالك مع الرواتب، سنن الرواتب إيه؟ ولما أقول أحوالك مش يعني بتصليها ولا ما بتصليهاش، لا ده أنت إزاي بتصليها ودماغك فين وأنت بتصليها، وبتحاول تتقنها وتتمها، ولا في دماغك التخلص من الرواتب، هو لازم أصليها وخلاص عشان أنا، لا مش كده يا جماعة. خلصت الرواتب، طب فين أحوالك من قيام الليل؟ طب فين أحوالك من صيام النهار؟ ما هو النوافل مش بس الصلاة، احنا بنقول الصلاة دي أول شيء والتي يعني إيه لابد من إتقانها أولا، وخش بقى على بعد على اللي بعد كده، كل فرض في كل شيء، يعني الفرض يعني فينك من رمضان، إزاي بتصوم رمضان وإنتي يعني لغاية دلوقتي ما خلصتيش الأيام اللي عليكي، فين معنى فاستبقوا الخيرات، فين معنى وعجلت إليك ربي لترضى، نفضل مأخرين الأيام اللي علينا النساء لغاية قبل رمضان التاني مش عارف إيه ليه، مفيش سبب، خلاص مفيش أي سبب يخلينا نأخر لكن بنأخر. طب دي أحوال واحد ولا واحدة ربنا هيعينهم على غض البصر؟ فين وعجلت إليك ربي لترضى؟ فيبقى إصلاح الفرائض أولا، صلاة صوم الزكاة أحوالها إيه، البر بر الأب والأم شكله إيه، خلصنا الفرائض نخش على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى الإكثار مش بس نوافل، إكثار من النوافل، فإذا فعلت ذلك فأبشر بإيه، بحفظ الله لبصرك سبحانه وتعالى. طيب وهنا معنى لطيف، وهو احنا قلنا اول حاجة انك تسأل ربنا المعونة على غض البصر، تاني حاجة انك تحسن الفرائض وتتمها ثم تكثر من النوافل، المعنى اللطيف هنا انك اصلا مش هتعرف تعمل الحاجات دي الا برضه بتيسير الله عز وجل هذا الامر لك وبإعانته وبإعانتك عليه سبحانه وتعالى، يعني تراك هتتم الفرائض وتكثر من النوافل بجدعنتك يعني وبقوتك وبعزمتك وبإرادتك، ولا لابد من المعونة ولابد من التوفيق، ولابد، وإذا لم تحرز معونة الله لك وتوفيقه إياك انسى كل حاجة، انسى أي حاجة تحصل، إياك نعبد، طب عشان نعبد إياك نستعين، لن نعبدك إلا إذا أعنتنا، وده المعنى خلاص. طيب قال فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران غض البصر، وفيه فوائد، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة. طيب عفوا، يبقى أول حاجة يا جماعة بغض البصر، وعرفنا أنك إيه تسأل ربنا العون، وتاني حاجة تتم الفرائض وتكثر من النوافل، تالت حاجة أنك ما تعرضش نفسك للفتنة بقى، يعني ايه، يعني حضرتك عارف انك لما هتروح المكان الفلاني المكان فيه مشاكل وفيه حاجات بتخليك تطلق البصر، ما تروحش، لو السماء اتطبقت على الارض مش هتروح خلاص، يبقى ملوش معنى ان احنا نلاقي حد عليه سمت تدين وعمال يفرك في الشوارع ولا في المولات بالليل وهو عارف ان الوقت ده الدنيا عامله زي مثلا في المول الفلاني اللي بيروحه ده، طب دي ضروره لازم اشتري حاجات، انزل الصبح بدري 10 الصبح 11 الصبح الدنيا فاضيه، خلص حاجتك لو ضروره فعلا زي ما انت بتقول، يعني خلاص لا اصلي بفسح العيال لا ما في ايه الفسحه اللي تودي النار دي؟ وبعدين معلش يعني هو امتى العيال تتربى بقى على ان الاماكن المعينه دي ما ينفعش نروحها لان فيها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد ان احنا نحرز هذا وان احنا نحصن انفسنا ما تروحش الاماكن دي الان. وزي ما كل مره لازم ندخل المواضيع دي، زي ما عندنا اماكن ما ينفعش نروحها فعندنا اماكن افتراضيه ما ينفعش نهوب ناحيتها. يبقى حضرتك عامل لايك لاني صفحات على الفيسبوك، وعامل فولو لاني اشخاص اللي بينزلوا فيديوهات فيها رقص ومجون وخلاعه، فيها ان شاء الله حتى اي شيء اي شيء يحفز، خلاص ده لازم انفولو ولازم تشيل اللايك عن الصفحات دي. ولا لازم، لا لا لا يجوز اصلا. ما هو انت لما هتفر بقى في التايم لاين بتاعك هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايه يعني لما ما انت عامل لدول، فانت يعني متخيل هتلاقي ايه يعني؟ واضح؟ فحتى الواقع الافتراضي ده لا ابعد عنه خلاص. طبعا هو الاولى انك تقفل كل ده لو انت مالكش ايه يعني، لا تضرب بسهم من الدعوة او كده في هذه الاماكن، خلاص ملوش معنى انك تفضل في الاماكن دي اصلا، ولا فيسبوك ولا غيره. لكن يعني لو واحد بقى مبتلى بده ومش، فنقول له اقل شيء انك تحرز او يعني تحصن نفسك من الحاجات اللي بتخليك تطلق البصر. ألقاه في اليم مكتوفا الايدي وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. طب وده كلام؟ انت رميت نفسك في وسط البحر ومش عاوز تتبل؟ هتتبل وهتتعاص يعني فدول 3 حاجات يا جماعة خلاص، انك تسأل الله المعونة، ولانه ايه زي ما قال الشيخ الكلمة جميلة الحقيقة، يسير على من يسر الله عليه، متعذر على من لم يعن، فان أزمة الامور بيديه. احفظوا الجملة دي. وتاني حاجة الاهتمام بالفرائض، جميع الفرائض أولها الصلاة والإكثار من النوافل، إذا فعلت ذلك فأبشر بحفظ الله لبصرك اللي أنت مش عارف تغضه ده، ربنا اللي هي إيه هيحفظه. وتالت حاجة أنت بتطلق، ولا أنت بتطلق البصر فين؟ ما تروحش الأماكن اللي فيها بتطلق البصر، ولا تخش على الحتت اللي فيها بتطلق البصر، يبقى إيه تحمي نفسك من الحتت دي خلاص. طيب، واخوك هو بيقول لكم جزاكم الله خيرا، يعني بيقول بالظبط انا قفلت كل ده، حتى وان كنت عامل فولو للشيوخ فقط لازم هتتعرض لحاجات انت مش عايزها، فالاولى قطعها من الاساس. احسنت. واللجوء الى الله دوما وطلب الاعانة على العبادة. اخوكم بيقول الصلاة اخلاصا لا خلاصا، اتمام الفرائض والزيادة في النوم. الأحسن، جزاك الله خير. شيخ أسامة عبد العظيم كان بيقول إيه؟ معلش الصوت قطع عندي، أنا عدت بقى بتالي كذا مرة. طيب إيه بقى الفوائد في غض البصر؟ أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. حاسين دي يا جماعة؟ حاسين إن امتثال أمر ربنا سبحانه وتعالى هو السعادة؟ ما هو الكلام ده ما هوش دباجه. يعني لما يقول لك امتثال امر الله الذي هو غايته سعاده العبد، لازم تستشعر ده، ان امتثال امر الله هو السعاده خلاص، لان الله عز وجل هو خلقك وهو ادرى بما يصلح احوالك في الدنيا والاخره، فليس العبد في دنياه واخرته انفع من امتثال اوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والاخره الا بامتثال اوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. عاوز بس ونوه على معنى هنا يا جماعة، غض البصر مش بس الراجل يغض بصره عن ست وست تغض بصرها عن راجل، احنا غض البصر معنى أوسع من ده. زي ما قلت لكم في ناس بتعشق، مش لازم العشق يكون واحد بيحب واحدة واحدة بتحب واحد، وهذا المعنى متبادل للعشق وهو أشدها بلا شك طبعا، يعني خلاص أشد أنواع العشق. لكن في ناس بتعشق حاجات تانية خلاص، يعني النساء، في من النساء من تعشق الحلي والمجوهرات والذهب والمش عارف ايه، وتفضل تفني عمرها في انها عماله تبص على الحاجات دي وعامله فولو للصفحات اللي بتعمل الحاجات دي، والبنات اللي بتلبس الحاجات دي، الميك اب، الازياء، المش عارف ايه، فتلاقي عمرها ضايع في الحاجات دي. فنقول لها انت تغض بصرك عن ده برضو خلاص، يعني تحرزي طبعا ما الحد اللي يرضي زوجك منك في التزين وحسن التبعل وكذا وكذا وشكرا. انما هنفضل بقى طول عمرنا ماشيين ورا الموضه، والموضه السنه دي ايه، والموضه السنه الجايه ايه، والدولاب يكتظ بالملابس، والادراك تكتظ بالحلي والمجوهرات يبقى ده نوع من غض البصر. يعني غض البصر مش لازم ايه، واحده بتغض بصرها عن راجل وراجل بيغض بصره عن ست، خلاص واحد مفتون بالعربيات فيلاقي على طول دماغه شغاله في العربيات واحدث موديل واحدث صيحات والاحدث اوبشن ومش عارف، يغض بصره عندها خلاص. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. امتى اتقال دي؟ امتى قالها الغزالي في الاحياء؟ لما ذكر انه واحد دخل على واحد فقال له السقف فيه مش عارف ايه، قال له يا ابن اخي لي 20 سنة في هذه الدار ما نظرت الى السقف. واحد دخل بيته واحد بيقول له الحق ده انت سقفك مشقق ولا في حاجه، انا بقى لي 20 سنة في البيت ما بصيتش للسقف. هنا في الموطن ده قال الغزالي هذه الكلمه، قال كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. ما كانش بقى بيبص لوحده، ما كانش يبص لسقف بيته. واضح يا جماعه؟ قال وما سعد من سعد في الدنيا والاخره الا بامتثال اوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والاخره الا بتضييع اوامره. وثاني الفوائد في غض البصر انه يمتنع من وصول اثر السهم المسموم. طب نقف هنا، هو على كل حال من اول هنا لاخر الكتاب ان شاء الله هو الفصل ده اللي هو ازاي نعالج العشق. يعني خلاص احنا كده بنختم الكتاب، ناقص 100 وشويه صفحه كلها في هذا الفصل. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.